نبدأ برسالة وصلت من اليمن، باعثها عمرو عبد مصلح الغزالي، له عدد من الأسئلة. يسأل ويقول: ما رأيكم بمن يقوم بعمل صالح لكن هذا العمل لم يفعله الرسول صلى الله عليه وسلم، فهل هذا يعتبر من البدع وما ضابط البدعة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الجواب: يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ويقول صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. ومن المعلوم أن الله سبحانه وتعالى أكمل هذه الشريعة، فقال جل وعلا: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فهذه الشريعة كاملة فيما يحتاج إليه الخلق في أمور دينهم وفي أمور دنياهم وفي أمور آخرتهم. والشريعة منقسمة إلى قسمين، أما القسم الأول فهو ما كان الأصل فيه التعبد، وهذا توقيفي من جهة أصله ومن جهة كيفيته ومن جهة كميته ومن جهة زمانه ومن جهة مكانه، فلا يزاد فيه ولا ينقص، لا يزاد فيه ولا ينقص. وعندما تطرأ أمور ضرورية، يعني وعندما تطرأ أسباب يترخص فيها الإنسان بالرخص، فهذا أبناه على ما ورد في القرآن والسنة من الأدلة في ذلك. وعلى هذا الأساس فهذا السائل إذا كان يزيد عبادة، مثل يزيد وقت، يزيد صلاة من الصلوات، فبدلا من أن الفرائض خمس يجعلها ستا، فهذا لا شك أنه من البدع. أما بالنظر إلى أن الشخص يأتي بتطوع، يأتي بتطوع من ناحية الكثرة أو من ناحية الكيفية، من جهة الكيفية، لكن أصل هذه الكيفية موجود في الشريعة، فهذا ليس من البدع، ليس هذا من البدع. مثل إنسان مثلا يقرأ القرآن ويختمه مثلا في يوم أو في يومين أو في ثلاثة أيام، فقد كان الإمام الشافعي رحمه الله يختم القرآن في رمضان في الليل مرة وفي النهار مرة، والبخاري رحمه الله كان يختم القرآن في رمضان كان يختمه في الليل مرة. وختم القرآن من ناحية الكثرة، السلف رضوان الله عليهم نقل عنهم الشيء الكثير من هذا. وهكذا بالنظر إذا تطوع الإنسان في الصيام، لكن عندما يزيد في هذا التطوع زيادة غير مشروعة، كالشخص الذي نذر أن يصوم قائما في الشمس في حر الشمس فالرسول صلى الله عليه وسلم وهو قد نذر هذا لا يجوز له أن يفعل ذلك، لأن الله سبحانه وتعالى غني عن خلقه، فلا يحتاج، فلا يقصد الإنسان أن يشق على نفسه من أجل أن يحصل على الأجر، لأن المشاقة من ناحية العبادات، من ناحية الأعمال عموما، كل عمل لا بد له من مشقة تناسبه، ومراتب المشقات في هذه الشريعة متفاوتة. وبناء على ذلك كله، فباب العبادات مبني على التوقيف. أما بالنظر إلى باب المعاملات فالأصل فيه هو الجواز، فلا يحرم شيء إلا ما دل عليه الدليل، يعني قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، إلى غير ذلك من الأدلة الدالة على تقرير هذه القاعدة. تبين لنا من هذا أن القاعدة في باب ما كان الأصل فيه التعبد أن الأصل فيه التوقيف، وأن ما كان الأصل فيه التعليل أن الأصل فيه الجواز، فلا يقال إن هذه عبادة مشروعة إلا بدليل، ولا يقال إن هذه معاملة ممنوعة إلا بدليل. وعلى المسلم أن يبحث عن هدي الرسول صلى الله عليه وسلم، فكما سبق في بداية الجواب عليكم بسنتي، فيبحث الشخص عن هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ويأخذ به، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. أيضا يقول أخونا من اليمن: وكلني أحد الأشخاص أن أقوم له بمهمة، فأعطاني مبلغ 4000 ريال لأنجز له هذه المهمة، لكني تعبت تعبا شديدا حتى أنجزت هذا المطلوب، وعندما رجعت إلى الذي وكلني قلت له إن المهمة كلفت 8000 ريال رغم أن المهمة كلفت 4000 ريال حتى أخذ بقية المبلغ مقابل تعبي، فما رأيكم بفعلي جزاكم الله خيرا؟ الجواب: المسلمون على شروطهم، إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما، وأنت أجير في إنجاز عمل معين، فالعمل معين والأجرة معلومة، وما صدر منك من القول بأنها كلفت 8 فهذا أمر لا يجوز، والواجب عليك أن تخبر من استأجرك بواقع الأمر، فإن سمح لك بالأربعة الزائلة وإلا فالواجب عليك أن تردها إليه، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: علمت أن علم أصول الفقه بمثابة الميزان والآلة التي يستنبط بها الأحكام الفقهية من النصوص، فكيف أعرف مباحثه وكيف انقسمت إلى ما هو عليه اليوم من باب الأحكام والتكاليف والأدلة بنوعيها وباب دلالة الألفاظ وهكذا؟ من قام بهذا التقسيم؟ الجواب: لا شك أن علم أصول الفقه علم مهم، وهذا العلم له كتبه وله أهله قديما الذين دونوا هذه الكتب، وهكذا بالنظر إلى الوقت الحاضر لا بد أن الشخص يتعلم هذا العلم، يأخذه من أهله، لأنه قد يخطئ في الفهم حينما يقرأ بمفرده ويعتقد أن ما تصوره أنه صحيح، ويقرر ذلك على غيره ويعتبره لنفسه، ويفهم نصيب هذا الفهم من الأدلة ويكون فهمه لهذه الأدلة بناء على ما فهمه من القاعدة الأصولية يكون هذا الفهم غير صحيح، سواء عمل بمفهومه أو أنه علمه غيره. أما بالنظر إلى مصطلحات الأصوليين في التأليف فلا شك أنها متفاوتة. فعلى سبيل المثال، عندما ننظر إلى كتاب الموافقات للشاطبي نجد أنه بنى كتابه هذا على تقرير القواعد عن طريق الاستقراء، يعني يستقرئ جملة من الأدلة ويقرر القاعدة على أساسها، ولا يدخل في الخلاف الموجود في كثير من الكتب الأصولية، لكنه إذا تصور أن القاعدة التي قررها قد يعترض عليها فإنه يقدر هذا الاعتراض بأمانة وبوضوح، ثم بعد ذلك يجيب عن هذا الاعتراض. وفيه كتب مؤلفة في كل مذهب من المذاهب على حدة، لكن على مستوى المذهب، يعني تقرير قواعد المذهب. وفيه كتب أيضا مؤلفة لكن على سبيل أصول الفقه المقارن على مستوى جميع المذاهب. والشخص الذي يريد أن يدرس هذا العلم لا بد أن يرتبط بشخص متمكن منه، هذا إذا لم يكن داخلا في التعليم، لأن الدولة وضعت تعليم، ومن جملة المنهج الذي وضعت منهج علم الأصول، ولكنه يختلف من جهة الأجهزة التي تدرسه، لكنه موجود في كلية في المعاهد العلمية وفي كلية الشريعة، وموجود أيضا في الدراسات العليا، سواء كانت دراسات عليا تبع الشريعة أو في المعهد العالي للقضاء. وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. سائل يقول: نرجو منكم أحسن الله إليكم مفادتنا حول كيفية إخراج الزكاة في مال المدين. مثال: شخص تدين من شخص 15,000 ريال وبعد 3 سنوات أداها إليه، فمن الذي يخرج الزكاة في هذه الحالة؟ الجواب: هذا المال له تعلق بالمقرض إذا كان قرضا، أو بثمن السلعة إذا كان اشترى منه سلعة، ويتعلق أيضا بالمقترض أو المشتري. أما تعلقه بالأول فإن الزكاة واجبة فيه على كل حال، وأما بالنظر للمقترض أو مشتري السلعة فإذا كان هذا المال الذي دخل عليه أشغله في تجارة فإن الزكاة واجبة فيه. أما إذا استهلكه في منافعه الخاصة قبل أن يحول عليه الحول فإنه لا زكاة فيه بالنسبة للمقترض أو مشتري السلعة. أما الأول فكما ذكرت تجب عليه الزكاة. وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. يقول: في هذا الزمن حصل تعلق بالدنيا وسير خلف المال والشهوات بدون نظر إلى الحدود أو النواهي الشرعية، فما توجيهكم لهؤلاء؟ الجواب: الشخص تتعلق به مسؤوليات متعددة، من هذه المسؤوليات ما هو حق الله جل وعلا عليه، ومنها ما هو حق الأسرة، حق الزوجة، حق الأولاد، حق الأب، حق الأم، الأقارب، ومنها ما يكون قد دخل فيه، مثل الإنسان الذي يكون موظفا عند دولة أو موظف عند شركة، يعني مستأجر، يعني يؤجر نفسه زمنا معينا، يعني مثلا ساعتين، 3 ساعات، 4 ساعات، 5 ساعات. هذه الأمور الواجبة عليه، هذه يجب عليه أن يؤديها كما طلبت منه، فلا يزيد ولا ينقص، فلا يزيد على بعضها بحيث تطغى هذه الزيادة على الجوانب الأخرى، مثل الذي جاء إلى الذين جاءوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، الذي جاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وقال إنه يصوم ولا يفطر، وأنه تجنب النساء، إلى غير ذلك من الأمور التي عرضها. فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم: يا أن أنا أصوم وأفطر وأنام وأقوم، يعني أصلي، وآكل اللحم، وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. وقصة المرأة التي جاءت وتثني على زوجها، وأنه أثنت عليه ثناء عاطرا، بمعنى أنه هجر فراشها، يصوم النهار ويقوم الليل، وهجر فراشها هجرا كاملا، فقضي له بليلة من 4، يعني قضي عليه بليلة من 4 للمرأة، و3 أيام و3 ليالي هذه جعلت له. أما بالنظر للأمور التي يقوم بها الإنسان من جهة طلب الرزق، هذه فهو مطلوب منه أن يسعى لطلب الرزق، ولكن كما قال الله جل وعلا: وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنسى نصيبك من الدنيا، وقال جل وعلا: ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا. يتبين من هذا الكلام أن هذه الشريعة شريعة وسط، شريعة وسط فيما يتعلق بحق الله على العبد، وفيما يتعلق بحق العبد على نفسه، وفيما يتعلق بحق الغير من الناس على هذا العبد، فيعمل موازنة بين هذه الأمور، بحيث أنه إذا سلك مسلكا منها لا يكون فيه ضرر على المسالك الأخرى، وبهذه الطريقة يكون قد سار على طريق سليم. أما بالنظر إلى من يغرق في أمور الدنيا وتشغله عن حق الله وعن حق نفسه وعن الحقوق الواجبة عليه للأفراد الآخرين، فهذا لا يجوز له أن يسلك هذا المسلك. مثل شخص يشتغل في الدنيا ومن كثرة أشغاله في الدنيا يحصل بذلك خلل في صلاته، وهذا الخلل قد يكون من جهة أنه لا يصلي مع الجماعة، أو أن هذا الخلل أنه يؤخر الصلاة عن وقتها، أو أنه لا يصلي أصلا، بحيث أن هذه المشاغل الدنيوية تتمكن من فكره وتسيطر عليه، وبالتالي ينسى ما هو حق لله ويغرق في هذا الطريق. وفي هذه الطريقة ليست بطريقة طيبة، بل هي طريقة محرمة، فعليه أن يؤتي كل ذي حق حقه، وبالله التوفيق. السلام عليكم. هذا سائل يقول: دخل مجموعة من الأشخاص المسجد وهم متأخرون عن صلاة العشاء، فأقاموا الصلاة، وعند الركعة الثانية أقيمت الصلاة في المسجد، حيث أن هذا المسجد يؤخر الإقامة وهم لم ينتبهوا لهذا، فقطعوا الصلاة ودخلوا في الجماعة، فما حكم فعلهم؟ الجواب: بعض الناس إذا دخل المسجد تضايق من تأخر الإمام، والأئمة جزاهم الله خيرا حريصون على تحديد وقت معين للإقامة في جميع الصلوات الخمس في كل صلاة بحسبها. فمثلا نجد انتظار الإمام في وقت صلاة الفجر أطول من انتظاره الجماعة في صلاة المغرب، لكن بعض الناس عندما يدخل إلى المسجد يتضايق من تأخر الإمام عن القدر المحدد، والإمام أيضا وهذا على سبيل الندرة، والإمام أيضا كغيره قد يعرض له شيء من العوارض تؤخره مثلا دقيقتين أو ثلاث دقائق أو خمس دقائق عن وقت العادة. فالمقصود هو أن الشخص إذا دخل المسجد صلي ركعتي تحية المسجد، وإذا كان فيه راتبة مثل الظهر يصليها وينتظر، فهو في صلاة ما انتظر الصلاة. أما هذه المسألة التي حدثت، فهم حينما قطعوا الصلاة ودخلوا مع جماعة المسجد الأصليين فليس عليهم في ذلك إثم، لكن لو أنهم يعني حولوها إلى نافلة، يعني صارت نافلة وأكملوها على أنها نافلة، إذا صلوا مثلا صلوا ركعة يزيدوا الركعة، إذا صلوا مثلا ركعتين يزيدوا يعتبرونها نافلة ويسلمون، هذا إذا كان مضيهم في جعلها نافلة لا يفوت عليهم إدراك تكبيرة الإحرام مع الإمام يفعلونه، وإذا كان يفوت فإنهم يقطعونها ويدخلون مع الإمام من أجل أن يدركوا تكبيرة الإحرام معه، وبالله التوفيق. حسن الله إليكم. هذا سائل من الخرج يقول: هل الخرج تعتبر من المدن التي يجوز القصر والجمع للذهاب إليها من الرياض؟ الجواب: من المعلوم أن الشخص عندما يسافر من بلد إلى بلد فالمسافة تبدأ من آخر بنيان البلد التي سافر منها إلى أول بنيان البلد التي سافر إليها. وإذا نظرنا إلى هذا بالنسبة للخرج وجدنا أن المسافة بينهما قليلة، وبناء على ذلك فلا يجوز للشخص أن يترخص برخص السفر لا من جهة القصر ولا الجمع ولا الفطر في رمضان، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. أخر سؤال في هذه الحلقة للمستمع أيضا، هل يجوز للمسافر الجمع والقصر بين صلاتي الجمعة والعصر؟ الجواب: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة ونزل المطر وهو يخطب، ونزول المطر سبب من أسباب الجمع، ومع ذلك لم يجمع الرسول صلى الله عليه وسلم بين العصر والجمعة، وبناء على ذلك لا يجوز للإنسان أن يجمع بين الجمعة وبين العصر. لكن الشخص إذا كان مسافرا، إذا كان مسافرا ما في مانع من أن يجمع، لكن لو صلى مع الإمام الجمعة لا يجوز له أن يجمع العصر معها. أما إذا صلاها ركعتين على أنها ظهر فلا مانع من أن يجمع معها العصر، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفع بعلمكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.